بعد. فأرحب بالإخوة الكرام في هذا مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 84 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ثم أما بعد، فقد كان الحديث في المجلس السابق عن الإشارة إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على بقية الأركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. فكان مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وأما الإيمان وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله إلى آخر كلامه. ثم قال، يعني قبل أن نلج إلى الموضوع الثاني الذي توقفنا عنده، نشير إلى بعض يعني المسائل التي يعني وردت في الدرس السابق ولم نكن أشرنا إليها، وقد كانت مثارة تساؤل عند البعض. منها قول المصنف رحمه الله تعالى: وأما أولو العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة رضي الله تعالى عنهما أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيقول: ما هي الأقوال الأخرى؟ إذا كان هذا أحد الأقوال وهذا أرجح الأقوال وأحسنها، نقول: نعم، ورد في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن أولي العزم من الرسل هم جميع الرسل، هم جميع الرسل، فكلهم أولو عزم. والمراد بأولي العزم أي أنهم أهل الصبر والمصابرة والجلد والتجلد في دين الله عز وجل. وبناء على هذا، لأن الأصل في الإشارة إلى تخصيص أولي العزم من الرسل هو الإشارة إلى قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. فقال من الرسل، الذين قالوا بأن الرسل بأن أولي العزم هم جميع الرسل قالوا بأن من هنا في هذه الآية من الرسل فإنها بيانية وليست تبعيضية، وليست تبعيضية. هذا هو أحد الأقوال الواردة في معنى أولي العزم. أما القول الثاني فهم 18 الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وما بعدها. فهؤلاء هم أولو العزم، والراجح والصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هم الخمسة الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، خصهم دون سائر الرسل. يضاف إلى ذلك من الأدلة دالة على ترجيح هذا القول أنهم الذين يستغيث بهم الخلق يوم القيامة للحساب، فإن الخلائق يأتون إلى هؤلاء الخمسة بعد آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام لا يدخل في هؤلاء، أولا لأنه هو أول بشرية، ثانيا لأنه ليس من الرسل عليه السلام، فهو من الأنبياء لا من الرسل، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وبعد آدم يأتون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم المذكورون في الآيات التي أشرنا إليها. هذا بالنسبة إلى مسألة ما هي الأقوال الواردة في أولي العزم. الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين، الإيمان بها إيمان مجمل وإيمان مفصل. ومن النساء الواردة في هذه المسألة، أولا بالنسبة إلى الصحف، هل هي من الكتب المنزلة أم لا؟ وهذه الصحف هي صحف إبراهيم وصحف موسى التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فهل هي من الكتب وهل الإيمان بها من الإيمان بالكتب الذي هو أحد أركان الإيمان؟ ونحن نعلم مر معنا أن الإيمان بالأركان الستة من أركان الإيمان هو من الدين المشترك بين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه الصحف ذكر الله سبحانه وتعالى منها الصحف إبراهيم وموسى، ومما ذكره الله عز وجل من ما في صحف إبراهيم ما ذكره الله عز وجل في سورة النجم: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه مما في صحف إبراهيم. أما صحف موسى عليه السلام فهل هي التوراة أو هي غيرها؟ وهذه المسألة أيضا فيها كلام لأهل العلم يطول، ليس هذا تفصيله. منهم من قال بأن الصحف غير التوراة، وأن الصحف هي ما كان مكتوبا في الألواح وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وهي التي ألقاها موسى عليه السلام حينما غضب لله سبحانه وتعالى وفي الله. والتوراة هي المنزلة على موسى عليه السلام من الله عز وجل. لكن الذي تشترك فيه هذه الصحف والتوراة أيضا أنها مما كتبه الله تعالى بيده، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. هل الصحف هي التوراة أو ليست هي التوراة، إنما هي يعني غيرها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل، ولا يترتب على ذلك كبير يعني إشكالية في تحقيق هذه المسألة. أيضا من المسائل التي يمكن أن يشار إليها بين يدي الإيمان بالكتب وهو موضوع معجزات الأنبياء، وهو متعلق بالكتب لأن القرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الإيمان بالرسل وهي الآيات والبراهين التي جاءت للدلالة على صدقهم. وهذه وإن لم يشر إليها المصنف رحمه الله تعالى هنا، إلا أنه كما هو معروف قد جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بعث الله من نبي إلا أعطاه من الآيات أو آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا إلى آخر الحديث. وهذه الآيات جاءت تسميتها في القرآن بالآيات وبالبراهين، فتسميتها في القرآن وردت في العديد من الآيات القرآنية، كما في قول الله تعالى في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وكذلك في قول الله عز وجل: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، قال: لنريك من آياتنا الكبرى، فسماها الله آيات، وسماها أيضا براهين على صدق دعواهم النبوة، كما في قوله تعالى: فذلك برهانان من ربك. نعم. أما تسميتها بالمعجزة وهو الاستعمال الدارج والمشهور، فهذا اصطلاح حادث، وأول من أحدثه المتكلمون بل المعتزلة من المتكلمين. وهذا الاصطلاح الأصل أنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يترتب عليه يعني خطأ أو لازما باطلا، فالأصل فيه جواز إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء والرسل، وإن كان الأسلم والأفضل والأولى هو استعمال اللفظ الشرعي. ومعروف أن من سمات وخصائص منهج أهل السنة والجماعة هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية، لأنها هي الأسلم، والألفاظ المحدثة وإن كانت قد تحمل معاني صحيحة إلا أنها أحيانا قد يكون فيها من القصور ما لا يوجد في الاصطلاح الشرعي. ومن ذلك في مثل هذه الحالة المعجزة عليه بعض إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء والرسل، هذا لفظ مجمل وفيه بعض الإجمال، وهذا مما يخالف فيه يعني التسميات الشرعية التي وردت في هذا الموضوع. التسميات الشرعية أولا أنها شرعية وردت في القرآن في السنة، الأمر الثاني أنها سالمة من المعاني أو اللوازم الباطلة، الأمر الثالث أن لفظ المعجزة لفظ مجمل، لأن إطلاق الإعجاز هنا يرد عليه السؤال معجز لمن؟ هل هو لمن أنزل عليه؟ من كان حاضرا في ذلك الوقت؟ هل هو للإنس؟ هل هو للجن؟ هل هو للملائكة؟ هل هو للجميع؟ فيبقى اللفظ فيه إجمال يحتاج إلى تخصيص ويحتاج إلى بيان. ومن المعلوم أن بالنسبة للقرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى قد تحدى به الإنس والجن، لكن يبقى هذا اللفظ فيه من الإشكال ما فيه كما تقدم في هذا الموضوع. هذا بالنسبة لما يتعلق بالمسائل أو استكمال ما تقدم من الكلام على الإيمان بالأنبياء والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى وقول صاحب المتن. ترى الأخ اعتذر يعني هاي إذا أنت استعداد الاستنبار. نعم، انتهينا إلى قوله قول صاحب المتن ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. فيقول رحمه الله نعم. نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يقول الشارح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. فهذا اصطلاح أهل القبلة هو اصطلاح شرعي الأصل فيه هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. فأهل القبلة مصطلح يشمل كل من أظهر الإسلام، ويدخل في ذلك أهل الأهواء والبدع والمنافقين، وهي ترادف أهل القبلة يعني أهل الإسلام أو المسلم يرادف المسلم. ويدخل في هذا المصطلح يدخل فيه الثلاث والسبعين فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق، لأن هذه الثلاث والسبعين كلها تنتسب إلى الإسلام وتظهر الإسلام وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم من أهل القبلة. وأهل القبلة أعم من أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة هم أخف من أهل القبلة. فأهل السنة والجماعة هم الملتزمون بالسنة المجانبون للبدعة والفرقة، وهؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم الفرقة الناجية التي قال فيها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما أهل القبلة فهي أشمل، فكل من انتسب إلى هذا الإسلام وأظهر شعائر الدين الظاهرة فاستقبل القبلة وأكل الذبيحة وصلى الصلاة فهو من المسلمين، يعطى حكم الإسلام الظاهر وله حق المسلم بصرف النظر عن مدى التزامه بهذا المظهر وبهذا الظاهر أو وقوعه في بعض الأهواء والبدع والمخالفات، أو حتى قد يكون ظاهره الإسلام وباطنه الكفر كالمنافقين. فهؤلاء استقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا، فنحن نعاملهم بما ظهر منهم، وهذا هو الأصل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسماهم بل يعرفهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يميز ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وكل سرائرهم وبواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى وعاملهم بما أظهروا. فإذا كان هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم، مع علمه عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل بهؤلاء المنافقين، فكيف بنا نحن؟ وعليه فإن الأصل في التعامل مع من أظهر الإسلام وأظهر الالتزام بشعائره الظاهرة فهو أن يعامل معاملة الإسلام، أما حكمه فهو إلى الله عز وجل وهو أعلم بالسرائر، وإنما الحكم على الناس بما ظهر منهم قال الشارح: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة واستقبال القبلة وأكل الذبيحة، لأن هذه من الأمور التي تميز المسلم عن غيره، من الشعائر الظاهرة التي يراها الإنسان تميز المسلم من غيره. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كان الناس على المخالفون للإسلام، أقصد على فئتين: إما من مشركي العرب من المشركين فهؤلاء لا يصلون أصلا، وإما من أهل الكتاب وهؤلاء يصلون إلى المشرق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهل القبلة أو من استقبل قبلتنا لتمييز المسلمين الذين صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوا قبلته التي رضيها الله عز وجل ورضيها النبي صلى الله عليه وسلم: فلنولينك قبلة ترضاها. فأصبح هذا تمييزا للمسلم عن غيره، تمييزا للمسلم عن غيره. ومعلوم كما مر معنا مرارا أن من خصائص أهل السنة إظهار التميز عن المخالفين، إظهار التميز، لا بد أن يظهروا ما يتميز به عن غيرهم من أهل البدع والأهواء. ولذلك نص العلماء في عقائدهم على ما يميزهم عن غيرهم من أصحاب البدع والأهواء، كما نصوا على المسح الخفين، ونرى المسح على الخفين يعني هذا للبراءة والتميز عن الرافضة الذين لا يرون المسح وغيرهم ممن لا يرى ذلك. وكذلك قالوا صلاة خلف البر والفاجر، من الأمراء والأئمة، وهذا تمييزا لهم عن الخوارج الذين لا يرون الصلاة إلا خلف من عرفوه وامتحنوه وعرفوا ظاهره وعرفوا باطنه وغير ذلك من الأمور، وهي قضايا نرى الجهاد مع كل يعني أمير بري كان أو فاجر أو غيرها من النصوص. هذه من المسائل الفقهية التي ما كانها الفروع لكن ذكروها في أصولهم وفي العقائد من باب بيان التميز الذي يميز أهل السنة عن غيرهم، وهذا ملحظ مهم جدا يجب على المسلم أن يكون حاضرا عنده بمثل هذا المقام، وهذا الأمر فيه تفصيل ليس هذا مثلا تفصيلا. قال هنا يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله، والمراد طبعا هذا الكلام سيأتي له تفصيل لأنه يعني عليه يعني ملحوظات فيه كلام سيأتي في حينه، وسيأتي الكلام على شرحه بتفصيل من الشارح، و يعني نتناول إن شاء الله بالتفصيل، وهو عند قول المصنف صاحب المتن والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد حوالي 20 صفحة من هذه الصفحة. أما المسألة الأخرى فقال والمراد بقوله أهل قبلتنا أي من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى أهل القبلة. من هم أهل القبلة؟ هم من ادعى الإسلام واستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي تطرح في هذا المقام من ارتكب بدعة مكفرة كدعاء غير الله عز وجل أو الذبح لغير الله أو غير ذلك من البدع المكفرة، هل يعد من أهل القبلة أم لا؟ وهو يصلي مع المسلمين ويستقبل القبلة ويأكل الذبيحة ويصلي الصلاة، فهل يعد من أهل القبلة أم لا؟ لأهل العلم في هذه المسألة تفصيل، ولعل الخلاصة من ذلك والراجح والله تعالى أعلم هو أن من ارتكب مكفرا وهو منتسب للإسلام فالأصل معاملته معاملة المسلم حتى يتبين كفره بعينه، لأنه قد يكون ممن يعني لا يتحقق فيه التكفير بعينه لوجود مانع من تكفيره، فمعنى ذلك أنه ما دام مظهرا للإسلام وإن كان مرتكبا يعني بدعة مكفرة فالأصل فيه أنه من أهل الإسلام حتى تقام عليه الحجة الرسالية ويتعين تكفيره بعينه، فإذا حكم عليه من عالم أو من عالم راسخ أو من قاض لأن هذا كافر بهذا العمل قد قامت عليه الحجة فإنه بهذا يكون قد خرج من دائرة أهل القبلة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. أما ما دام أنه لم تقم عليه الحجة ولم يعرف هل هو كافر بعينه أم لا فهو داخل في عموم المسلمين على حسب ما ظهر منه حتى تقام عليه الحجة، وهذا والله أعلم هو خلاصة يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة الدقيقة، بمعنى أننا نعامله بما ظهر منه وهو من الإسلام، أما ما نقض الإسلام من ارتكابه لمكفر فلا يحكم عليه بذلك حتى يتعين تكفيره بعينه في هذه المسألة، فإذا حكم عليه بالردة وأن هذا المكفر الذي ارتكبه قد توفرت شروطه المكفرة وانتفت موانع التكفير عنه فإنه بهذا يكون قد خرج من دائرة الإسلام ومن دائرة أهل القبلة. يعني يوضح هذه الصورة أن أهل القبلة بمعنى يساوي المسلم، فإذا ما دام أنه في دائرة المسلمين فهو من أهل القبلة، إذا خرج عن دائرة أن يكون مسلما ولا يطلق عليه الإسلام فقد خرج من دائرة أهل القبلة، وكما قلنا الأصل في ذلك هو الإسلام حتى يتبين بيقين ما يناقض هذا الأصل الذي هو مظهره، بعد ذلك يحكم عليه بما يترتب على ذلك من أحكام أهل الردة، من أحكام أهل الردة، وبهذا يكون قد خرج من أهل القبلة، حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأهل الردة الذين منعوا الزكاة مع أنهم يدعون الإسلام ويصلون ويصومون إلى آخر ذلك من الشعائر. وهذا تفصيله ليس في هذا المقام، لكن هذه يعني خلاصة هذه المسألة، لأنه قد يرد التساؤل في مثل هذا الموضوع. قال: أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي. طبعا المعاصي معلوم بأنها لا تكفر، لكن الأهواء منها ما هو مكفر ومنها ما هو دون ذلك. قال: ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. عبارة ما لم يستحله وعبارة هي بمعنى الكلام السابق، ما لم يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبارة غير دقيقة، تحتاج إلى شيء من التفصيل، والكلام عليها قريب. الكلام على قوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، الاستحلال هو مكفر في حد ذاته بصرف النظر عن فعل الذنب أو فعل الذنب أو لم يفعله، فالاستحلال المحرم المعلوم من بالضرورة تحريمه في الإسلام، استحلاله وإن يعني لم يقع الفعل فإنه مكفر بصرف النظر عمن وقع فيه. لكن قضية أنه هل هناك من الذنوب ما يخرج به الإنسان من دائرة الإسلام بسبب عمل تركه وإن لم يستحله أو إن لم يكن فيه جانب اعتقادي، هذه مسألة هي التي سيأتي التفصيل عليها. وقيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى مثل هذه العبارة: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، قال: أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. يعني أن هناك أعمال من تركها كفر وإن لم يستحل، وإن لم يستحل الترك. على كل من هذه المسألة بسطها سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، فلا نقف طويلا عندها. قال: وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه سيأتي بعد صفحتين تقريبا، أو لا بعد يعني أربع صفحات، وعند قوله: والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء بعد 20 صفحة. ثم قال بعد ذلك: نعم. ولا نماري في دين الله. وهذه هذا المقطع من المصنف من صاحب المتن رحمه الله تعالى هو رد على المتكلمين، وسموا أهل كلام لأنهم أهل جدل وكلام في ذات الله عز وجل، بغير سلطان وبغير برهان وبغير دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعروف موقف السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الكلام وأهله، وفيه مصنفات لهم في تحريم النظر في الكلام وفي غيره. وكبار المتكلمين الذين خاضوا غمار هذا الأمر عرفوا حقيقة ما فيه من بعد ومن نتائج وخيمة في الشك وعدم اليقين وعدم يعني القطع بشيء من أمور العقيدة، فأعلنوا تراجعهم على الملأ في العديد من المواقف. منهم الجويني رحمه الله وصرح بذلك، ومنهم الغزالي، ومنهم الرازي، ومنهم الشهر الثاني، ويعني العديد من هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين. لكن يقول الشارح، يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل. فهذه العبارة هي رد من صاحب المثل على كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم، وهو الكلام في الله عز وجل. قال: فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، لأن من تكلم في أسماء الله وصفاته عز وجل من خلال النصوص من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أشرف العلوم بلا شك. وفضلت الآيات القرآنية التي تحدثت عن الله وصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه على غيرها، كما فضلت سورة الإخلاص وفضلت آية الكرسي. لماذا؟ لأنها تتحدث عن أسماء الله وصفاته. فضلت سورة الفاتحة لأنها عن توحيد الله عز وجل. فهذا بلا شك وبلا منازع هي أفضل العلوم وأشرفها، لكن بشرط أن يكون من خلال ما نصوص الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين يبينون يعني كلام الله ورسوله. أما الخوض في ذات الله عز وجل في الكلام في أسمائه وصفاته بغير دليل ولا برهان في كلام الله عز وجل، فهذا هو الباطل، وهو من الكلام المذموم، وهو مردود على قائله وعلى صاحبه كائنا من كان. قال: فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فكيف يتركون الهدى ويطلبون الحق من عن طريق الظن أو عن طريق ما تهوى الأنفس؟ وهذه الآية فيها الإشارة إلى أن فساد العلم يأتي من طرفين، إما من فساد في العلم أو من فساد في القصد والإرادة، إما فساد في العلم وإما فساد في القصد والإرادة. فساد العلم من قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن، وهم يبنون علمهم على ظن وعلى تخرص وعلى تخمين وعلى عدم يقين، ولا يقين في هذا الباب إلا ما كان من عند الله عز وجل وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تهوى الأنفس، وهذا هو المأخذ الثاني والسبب الثاني المؤدي إلى الضلال، وهو اتباع الهوى، وهو فساد القصد، وهو فساد القصد. أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة من سبيل المغضوب عليهم والضالين، وهؤلاء هم الذين إما فسدت علومهم أو فسدت مقاصدهم. فالمغضوب عليهم هم الذين فسدت مقاصدهم، فهم يعلمون الحق لكنهم يحرفونه عن غير عن وجهته، ويقصدون خلاف الحق اتباعا للهوى. أو الضالين وهم الذين فسدت علومهم، فهم أهل جهل وضلال. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى، يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأنهم يعرفون الحق لكنهم يحيدون عنه ويتركونه. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم يعني عبدوا الله على غير برهان وعلى غير دليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا يقابل فساد العلم وفساد القصد، يقابلهما هو إيش؟ أن يكون الكلام في دين الله والكلام في أمور الشريعة عن علم وعن ورع واتباع، عن علم واتباع، لأن كما قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فهما سبيلان لا ثالث لهما، إما سبيل اتباع الكتاب والسنة الاستجابة لله وللرسول كما أمر يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإما اتباع الهوى لا ثالث لهما. الهوى هذه دائرة كبيرة جدا يدخل فيها مسميات متعددة، يسمى يدخل فيها ما يسمونه بالمعقولات والفلسفات والأذواق والمواجيد والسياسات والمقاصد وإلى غير ذلك، كلها يجمعها الهوى. نعم، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله عز وجل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. احكم بين الناس بالحق من أجل تحقيق الجانب العلمي، عن علم وحق وبينة، ولا تتبع الهوى حتى يسلم من فساد إيش الإرادة والقصد، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، قال وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه نعم، الرحمن فاسأل به خبيرا، يعني هل هناك أعلم من الله، أعلم بالله من الله عز وجل، أو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. فكيف نأخذ صفات الله وما يليق بالله وما يتنزه عنه سبحانه وتعالى من غير ما أخبرنا الله تعالى به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بل المصيبة أننا نقول إن فيما أخبرنا الله به عن نفسه وما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه تشبيه وفيه عدم تنزيه لله عز وجل، وهذا اعتراض على الله والعياذ بالله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله يصفنا، يصف نفسه سبحانه وتعالى بهذه الصفات، ونقول لا، هذه الصفات يعني فيها تشبيه والتشبيه كفر، يعني هذا والعياذ بالله، يعني من أخطر الأمور حقيقة في هذا الكلام الذين يعني تكلموا عن الله وعن ذات الله وأسمائه وصفاته من غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تجرأ بعضهم وزعم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولوا إلا كذبا، زعم أن ظواهر القرآن كفر، أعوذ بالله، يعني الظواهر هذه لا تدل إلا على التشبيه، والتشبيه كفر، إذا ظاهر القرآن كفر. طيب، الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، لماذا لم ما دام ظاهرها كفر لماذا لم يبينها لنا ويحذرنا من أن هذه الظواهر أنها كفر؟ ثم الذي أرسل إلينا عليه الصلاة والسلام ليبين للناس ما نزل إليهم، لماذا ما قال بأن هذه الظواهر ترى كفر، ترى تدل على التشبيه وهذا لا يجوز وهذا كفر، لماذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أحد أمرين، إما أنه لم يبلغ وحاشاه يبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وإما أنه كان جاهلا لأن هذه الآيات تدل على الكفر، فهو جاهل كالصحابة ومن جاء من بعدهم لا يعلمون أن هذه الظواهر كفر، ولم يعلم بأنها كفر وأنها لا تليق وأنها تدل على التشبيه إلا أفراح اليهود والنصارى والفلاسفة الذين جاءوا من متأخر. هذا كلام في غاية الخطورة حقيقة في هذا الجانب. فيقول لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه، هذا كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو كلام من كان بعده من الأئمة كالإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى وكل أهل السنة وقبلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم في هذا الأمر. قال وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب. هذا كلام حقيقي، يعني من ما أخذ على الشيخ رحمه الله تعالى أنه نقل كلاما للصوفية، لا ليس هناك حاجة إلى مثل هذا الكلام، وإن كان قد يكون في بعض معانيه يعني بعض الحق، لكن فيه إشكالات. يقول من ألزمته القيامة مع أسمائي وصفاتي، ما معنى أزلت القيام مع أسمائي وصفاتي؟ يعني بين له من أسرار الأسماء والصفات. هل الله عز وجل خص بعض خلقه بأسرار دون بعض في الأسماء والصفات كما يدعيه بعض الأدعياء والدجالين الذين يقولون فلان عنده السر، فلان عنده إلى غير ذلك من الأمور، أنه إذا سئل أعطى وإذا سئل أعطي وإذا سأل أعطي وإذا دعا أجيب له. هذا كلام لم يتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، فضلا عن غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما تؤخذ مثل هذه الأمور ويضحك على العامة، يقول لا حتى حي أو ميت يقول فلان ترى عنده السر، فتصرف أنظار وقلوب الناس عن الله عز وجل إلى هذا المخلوق، ونقول عنده من أسرار الأسماء والصفات ما ليس عند غيره. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني ثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله عز وجل قد لا يعطى له كل ما سأل عليه الصلاة والسلام لحكمة يعلمها الله عز وجل. هل نقول أن هناك من الخلق من عنده من الأسرار ما ليس عند الأنبياء ولا الصالحين والصحابة؟ وهذه من الأمور التي استغلها المفسدون لصرف قلوب الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة هؤلاء المخلوقين. هذا في حياته يتبركون به ويتمسحون به، ادع لنا يا شيخ ببركة الشيخ إلى غير ذلك من الأمور، فصرفت القلوب إلى هؤلاء المخلوقين. وإذا مات قام الحرامية سدنة على هذا الخبر ليأكلوا أموال الناس بالباطل، يقول هذا صاحب السر، تقدم له المعاريض والأمور التي يحتاج إليها الناس ويطلب منهم كذا وكذا. هل هناك شرك أكبر من هذا الأمر من صلى الله عليه وسلم؟ باسم ماذا؟ باسم أن عنده السر المكتوب، سموا هذا السر الاسم الأعظم أو غيرها من الأمور التي يعني يتكلمون فيها في هذا الموضوع. قال من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، يعني لابد أن يتأدب مع أسمائي وصفاتي، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب فاختر الأدب أو العطب. طبعا هذا الكلام يعني له محمل آخر صحيح، وهو أنه يعني كما قال يشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساق الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة الذات الله عز وجل. هذه مسألة يعني هي باب آخر، لكنه يعني لما سأل الرؤية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا كان هذا المخلوق الجبل الصخر الأصم لم يحتمل تجلي الله عز وجل فكيف يحتمله المخلوق؟ إلا أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يعطي المؤمن من القوة على القدرة والتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، إن شاء الله لا يحرمنا بذنوبنا فضله عز وجل. فهذه يعني من أكبر النعم التي أنعم الله بها على عباد المؤمنين أنهم يرون ربهم عيانا يوم القيامة كما ثبت ذلك في القرآن وفي السنة كما لا يخفى. قال الشبلي يعني نحن في غنى عن مثل هذا القول، الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، يعني كل الإنسان يتكلم في ذات الله عز وجل هذا من باب ترك الأدب، فمن الأدب أن لا يتكلم الإنسان في ذات الله عز وجل. أقول هذه من يعني الأخطاء من الشارح رحمه الله تعالى، وكان يغنيه عن هذا كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وقد غاب عن المصنف رحمه الله تعالى هنا، وهو مهم جدا في هذا الباب، وهو ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. هذا هو الأصل، ما احنا في حاجة لا كلام الشبلي ولا كلام البسطامي ولا كلام فلان ولا علان، في كلام يحتاج إلى إلى إلى تمحل ويعني اجتهاد في حمله على معنى صحيح واعتذارا إلى الكلام فيه مع ما يحمله من أمور لا لا لا لا, لا تنبغي. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. فهذا الأمر هو الواجب على المسلم، ألا يتفكر مجرد التفكر في ذات الله عز وجل، نعم يؤمن بما أخبرنا الله تعالى به من أسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونؤمن بها تورث في قلوبنا كما أخبرنا الله عز وجل، لا تورث في قلوبنا التشبيه ولا التمثيل، تعالى الله، إنما تورث في قلوبنا التعظيم والإجلال لله سبحانه كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظ أنه لما ذكر القبضة واليمين وهذه ما أورثت في القلب إيش التشبيه والنظرات السخيفة هذه، إنما أورثت تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. إذا كانت السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى فما أعظمه الخالق، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يرد يعني مثل هذه الوسوسة الشيطانية قضية تشبيه وأن هذه تشبه يد المخلوق؟ أي يد للمخلوق تشبه مثل هذه الأشياء؟ لكن هذا مما أشغلنا به قبل أهواء وأبعدونا عن التفكر والتأمل والتدبر وفقه الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى التي تورث في القلب الخشية والتعظيم لله عز وجل والإجلال والإكبار له عز وجل. وهذا من الخطأ الحقيقي الذي يعني يقع فيه الإنسان، وللأسف أنهم جروا أهل السنة إلى معركة يعني هي غير ما ينبغي أن يقف فيه في قضية الاشتغال بالردود على مثل هذه الأمور والبدع والأهواء، وأنستنا هذه الردود، أنستنا أثر الإيمان بالأسماء والصفات في تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلوبنا وإجلاله وتوقيره وقدره سبحانه وتعالى حق قدره عز وجل. هذه من المسائل المهمة التي يجب أن نقف عندها كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله، في آلاء الله المنظورة والمتلوة، في مخلوقات الله عز وجل، في عظمة الله عز وجل، في آيات الله عز وجل، في تدبر آياته سبحانه وتعالى، هذه التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر فيها، لأنها تورث الخشية والتعظيم لله سبحانه وتعالى والحياء من الله وإجلال الله سبحانه وتعالى. وإذا عرف الإنسان ربه انقاد له واستسلم لأمره ولم يعترض على شيء من أمر الله سبحانه وتعالى البتة. لكن لا يعترض على أمر الله إلا من ضعفت معرفة الله سبحانه وتعالى في قلبه. نعم، تفكروا في آلاء الله، وآلاء الله منها ما هو المجلو المنظور، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا العقول، تفكر في هذا الملكوت، في خلق الله سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لو تفكر في عظمة الله عز وجل، في خلق الإنسان نفسه، في ذاته، في ما أعطاه الله من النعم ومن الخيرات ومن يعني من الأشياء التي ينظر الإنسان فقط في نفسه يكفيه ذلك إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. ولا تتفكروا في ذات الله عز وجل. هذه الآيات المجلوة والآيات والآلاء المتلوة وهو كلام الله عز وجل، يتدبر الإنسان وينظر إليه. ولذلك جاء عن قالت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها وعن زوجها، قالت: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر، التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذا التفكر هو الذي أمرنا به، وهو الذي يحيي القلب ويحيي ويعظم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد، فتتحقق العبودية الحقة. إذا لم تعظم الله في قلبك لم تتحقق العبودية الحقة. قال: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. ولاحظ أنها عبادة، بل هي من أجل العبادات. والله سبحانه وتعالى امتدح المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون فيها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولذلك يقول الحسن، ما احنا في حاجة للشبلي ولا غيره، يقول الحسن رحمه الله تعالى: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر. عاملنا القلوب بالتفكر، يتفكر الإنسان في ماذا؟ يتفكر في مخلوقات الله، في آلاء الله التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتفكر فيها، الآيات المتلوة والآيات المجلوة. فأورثنا التذكر أن يبقى الله دائما في قلب العبد، يورث الخشية لله عز وجل، الحياء من الله، تعظيم الله عز وجل، كما جاء في الحديث السبعة الذين يظلهم الله وما لا ظل إلا ظله. قال رجل ذكر الله خاليا أفاضل. أين نحن من مثل هذا؟ ذكر الله، استشعر عظمة الله عز وجل خاليا، ما أحد لا يرى ولا يسمع إلا الله سبحانه وتعالى، ففاضت عينه. هذا من أصحاب الامتياز التميز، لهم خاصية يوم القيامة، الناس ينجمون بالعرفة على قدر أعمالهم، أما هؤلاء فهم في ظل عرش الرحمن سبحانه. ذكر الله خاليا ففاضت عينه. هذا الذي ذكر الله هل كان يتفكر في ذات الله عز وجل؟ لكنه تفكر في آلاء الله فأورثه ذلك ذكر الله عز وجل، فأصبح ذكر الله عز وجل حاضرا دائما في قلبه. هل يمكن الإنسان الذي يحضر دائما أو يكون الله حاضرا في قلبه في خشيته ومراقبته يورثه هذا؟ ماذا يورثه؟ درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى أمامك. عمل الإنسان أمام مسؤوله إذا كان ينظر إليه ليس كعمله إذا غاب عنه، فكيف بالله تعالى؟ فإن لم تكن ترى فإنه يرى سبحانه وتعالى. الحالة الأخرى، الصورة الأخرى، عين بكت قال إن الله حرم النار على عينين. ذكر منها عين بكت، من عين حرصت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. من أين جاء هذا البكاء إلا من التفكر المورث للتذكر في الله سبحانه وتعالى، المورث للتذكر لله سبحانه وتعالى، فيرجع الإنسان ويمنعه من الوقوع في المعصية. فهذه التي يجب أن نقف عندها كثيرا، ونحن في حاجة والله إلى احياء قلوبنا بالتفكر في آلاء الله عز وجل ليورثنا ذلك إيش؟ تذكر الله سبحانه وتعالى، وأيضا الاشتغال بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو حياة القلوب، حياة القلوب هو ذكر الله عز وجل. نعم. قال وقوله ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه. وهذه هي الطامة التي وقع فيها أبناء المسلمين اليوم، تتبع الشبهات ونشرها من باب إيش؟ حب الاستطلاع، من باب معرفة ما عند الآخر، من باب إلى غير ذلك من الأمور. فأصبح الصغار طلبة علم، يعني الذي لا يفقه شيئا من دين الله عز وجل يسمع لهذا ويسمع لهذا، فأورثهم ذلك نوع من الشك ونوع من الريبة ونوع من تشتت الفكر ونوع من من من من من عدم اليقين الذي كانوا عليه. لأن تتبع الشبهات، السلف رحمه الله تعالى كانوا ينهون عن الاستماع إلى أهل الأهواء وأهل الباطل والشبهات. الآن عن طريق القنوات الحوارية وغيرها، كل خبيث مخبث ومخبث ينشر شبهاته على المسلمين، ويتلقفها العامة والصغار والكبار والذكور والإناث يعني هذه مصيبة جدا، وهذا من الخطر الداهم الآن. ولذلك أصبح عند الناس وخاصة الشباب عندهم نوع من يعني الاضطراب الفكري، ونوع من يعني عدم اليقين، ونوع من التشكيك. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا ثلاث آثار من آثار تتبع الشبهات وإثارتها. نعم، الشبهات يقف عليها وينظر إليها أهل الرسوخ من أجل الرد عليها وإقامة الحجة، لا لعامة الناس. ويعني يقول لا نخاصم أهل الحق ولا نماري في دين الله، معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليه، الاعتراض عليهم. بعضهم يقول لا، أنا أتقمص شخصية ذلك المبتدع من أجل إقامة الحجة عليه. قال التماس لامترائهم وميلهم. لماذا نهي عن تتبع الشبهات والاستماع إليها؟ قال لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل. أنت تثير الشبهة، قد يكون مقصدك حسنا وهو لبيان الرد عليها، لكن قد تنقذف هذه الشبهة في قلب شخص آخر يستمع إليك فترسخ الشبهة ولا يقبل بجوابك عليها، خاصة إذا كان الجواب ضعيفا فتكون سببا في إضلاله والعياذ بالله. لذلك كان أهل السنة، وهذا من منهجهم من سماتهم من خصائصهم، أنهم لا يتعرضون للشبهات ما لم تقع، وإذا كانت في حدود ضيقة عالجوها في نطاقها فقط من دون نشرها على العام. أما إذا اشتهرت وانتشرت البدعة فهنا لا بد من بيانها للخاص والداني. مثال ذلك لما كانت بدع صبيغ بن عسل وغيره في صدر الإسلام محدودة، كان القضاء عليها بالقضاء على مثيرها من غير كلام للمناقشة ولا وش عندك ولا لا بد من حرية الرأي ولا بد أن يكشف ما عنده إلى غير ذلك مما نسمعه الآن، وإنما قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر، فضربه بالدرة حتى سال الدم، قال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما درى، انتهى كل شيء وقضي الأمر، وهذه شبهة هذا هو الحق، انتهى الأمر وبقي. استفاد هذا المسكين المبتدع من هذا الدرس، وإن كان قاسيا لكنه كان من جهة الله. فأتي له بعد أن يعني استشهد عمر رضي الله تعالى عنه وانتهى الأمر، فقيل تعال وش عندك من تلك الشبهات التي كنت تطرحها؟ قال هيها قد نفعني الله بذلك العبد الصالح. لا، هذا المنهج. لكن لما انتشرت البدعة كما في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكل الناس صار يتكلموا في قضية خلق القرآن، صار لابد من الرد عليها بكل وضوح وبكل بيان، لكن من يتولى الرد هم أهل العلم وأهل الرسوخ، فرد العلماء على الجهمية وعلى شبهاتهم كما هو معروف. فأولا أن في إثارة الشبهة فيها معنى الدعاء إلى الباطل، الإنسان قد يثير الشبهة بمقصد حسن ليرد عليها فتكون سببا في انقداح الشبهة هذا في السامع، ولا يقنع بإيش ويقتنع بجوابك عليها، فتكون يعني أنت يكون هذا في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق، لأن الشبهات خطافة وشبهات تؤدي إلى الشك وإلى عدم اليقين، وتلبس الحق بالباطل، لأنه ما من شبهة سميت شبهة لماذا؟ لأنها تشبه الحق من وجه دون وجه، فيها نوع من شبهة الحق، فتكون مؤثرة في الناظر إليها في الثانية. فالأصل فيها ألا تثار إلا لمن وقع فيها من أجل إقامة الحجة عليه وإزالة هذه الشبهة عليه، أما أن تطرحها على العامة فهذا من المنهج الخاص. قال وتلبيس الحق. والأمر الثالث إفساد الدين الإسلامي بالشبهات. نعم، كم بقي؟ إذن لأن الموضوع القادم طويل لعلنا نكتب بهذا القدر، طبعا السؤال القادم إجازة، نعم حتى الدروس فيها إجازة لأني لا أكون موجودا إن شاء الله، أعتذر إليكم على أمل أن نلتقي أول وإن شاء الله.